جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم، ألهمكم الله الصواب وفقكم للحق، شفاكم الله وعافاكم ونفعنا الله ما سمعنا، وفر الله لنا ولكم والمسلمين أجمعين، آمين. يقول السائل: إذا اشترك اثنان في عبد وكلاهما اعتق نصيبه فلمن يكون الولاء؟ إذا اعتقا جميعا وحصل منهما الاتفاق بينهما على أن يعتقا جميعا يكون الولاء لهما جميعا. يقول: هل الضمان لمن اعتق شخصه واجب عليه؟ نعم واجب لازم، لأنها يعني كونها اعتق شخصا فإن كان موسرا فواجب، وإن كان معسرا لا لا لا لا يجب عليه، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا اعتق العبد نفسه لمن يكون الولاء؟ كيف يعتق نفسه؟ بالسعاية. ها؟ أبد إذا إذا إذا إذا دفع يعني لأهله، فإن الولاء لأهله الذين عتقه، وهو لأن أولئك البريرة اللي كانت تجمع لهم تسع أواق يعني يكون ولاء لهم. أقول يكون ولاء لهم، لو جمعت تسع أواق وأعطتها إياها يكون ولاء لهم، ولهذا هم ما أرادوا أن الولاء يكون لعائشة، لأنهم يعني على اعتبار الولاء سيكون لهم لو أتتهم بالنقود، فقالوا إذا كانت تريد أنها تحتسب وأنها تصدق عليه بذلك فلها ذلك، وإلا فإن الولاء لنا. فالعبد إذا سعى أو سعى واتفق مع أهله على أن يأتيهم شيء من المال الولاء يكون لهم. يقول الأخ: أنت ذكرتم بأن العتق هي نعمة من السيد على هنا، الآن هو الذي اشترى نفسه، لكنهم هم يعني اتفق معهم على أن يحضر لهم مثل ما حصل لبريرة، وهو لا شك أنها نعمة، يعني لو أنهم يعني امتنعوا ولا أرادوا أنهم يعني يجمع لهم شيء يعني ما حصلت هذه النعمة. في قصة بريرة يقول: لماذا لم تأمرها عائشة رضي الله عنها بأن تبلغهم بأن هذا الشرط فاسد لا يصح، فبذلك يحصل لهم التعليم؟ يعني أخشى أن يعني أن عائشة، ولهذا جاء في بعض الروايات أنها قال على أن يكون الولاء لي، يعني فكأنها يعني لما كاتبوها وأنها إذا أحضرت لهم هذا المبلغ أن يكون الولاء لهم، يعني قالت أنها يكون الولاء لي يعني لا لهم، وأن مجرد أن يكونهم كاتبوها لا يكونوا معتقين، وإنما المعتق هو الذي باشر الاعتاق، وهي الذي دفع المبلغ الذي هو تسع الأواقي التي تعدها لهم عدا، فهي التي تولت ذلك. أما لو كان بقي تسع سنين وهي تجمع لهم، وبعد تسع سنوات إذا أحضرت لهم الدفعة التاسعة عتقت، وإلا هي بقية على رقها. يقول: هل يجوز للمرأة أن تضع حجابها أمام عبدها وأمام من أعتقته؟ فيما يتعلق بالعبد يعني جاء يعني ما يدل عليه، وأما العتيق فهو يعني ليس عبدا لها يعني تحتجب عنه. يقول: إذا اعتقت الأمة وكان لديها أولاد فهل يكونوا أحرار أم يبقون عبيدا؟ إذا اعتقت الأمة ولها أولاد، أبدا يعني أقول هي مملوكة وهم مملوكين، فإذا أعتقوها يعني وحدها العتق يكون عليها وحدها، والباقون يعني باقون على رقهم. يقول: إذا أعتق الحاكم عددا من الرقيق لمصلحة يراها دون أن يعوض المالكين شيئا فلمن يكون الولاء؟ هذا غلط، يعني كونه يعني لا يعوضهم شيء يعني، وإنما يعني يعني يلزم أن يعوضهم، أقول يلزم أن يعوضهم، ومعلوم أن يعني هم أصحاب النعمة وليس هو صاحب النعمة، يعني بمجرد أنه هو ظالم لهم إذا لم يعوضهم، ولكن هم الذين يستحقون هذه النعمة، لأنه يعني عتق عليهم إلزاما، فإذا هم أصحاب النعمة، ليس الحاكم هو أصحاب النعمة. نعم هو سبب، ولكن يعني فعل هذا ظلم إذا كان ما أعطاهم. يقول فضيلة الشيخ، ذكرت في درس ماض أن الحر إذا نكح الأمة فإن الولد يكون عبدا إلا إذا اشترط أن يكون حرا. نعم. وقد أشكل هذا الأمر، فهل هذا الحر سيد؟ لا، يعني سيد الأمة هو الذي يكون له يعني أولادها يتبعا لها، لأنها مملوكة له وأولادها يكونوا مملوكين له، لكن إذا اشترط يعني عند العقد بأن أولادها حرار فهم أحرار. أن الحر إذا نكح الأمة، يعني الأمة إذا أولادها إذا ولدت من هذا الحر، يعني إذا لم يشترط الحر هذا أن أولادها حرار فإنهم يبقون يعني مثل أمهم، تابعين ليسجد أمهم. يقول هل ممكن أن يقال أن دراسة كتاب العتق إهدار للوقت، لأنه لا يوجد الآن ما يعني يتعلق بهذه الأحكام؟ هذا غير صحيح، أقول هذا غير صحيح. يعني الناس يدرسون الأحكام الشرعية، ولو يعني حصل يعني ما حصل من عدم يعني وجودها مثل كتاب الجهاد، الناس يدرسون كتاب الجهاد يعرفون الأحكام الشرعية للجهاد، وكذلك يدرسون الأحكام المتعلقة بالعتق. ما يقال أنه يعني لما صار هذا الناس يهملونه ويتركونه، بل الشريعة يعني يجب العمل بها ويجب دراستها ومعرفة أحكامها. طبق ما طبق ولو لم يطبق يعني لوجود يعني أمور حصل بسببها عدم وجود الجهاد، أو حصل وجود العتق أو الرق. هل يجوز للحرة أن تتزوج عبدا؟ لا، يعني أما البقاء يعني مثل قصة بريرة فهذا واضح، أما يعني ابتداء لا أدري، ابتداء يكون الزوج الأصل أن يكون يعني الزوج هو الأعلى، وهذه إذا صارت يعني حرة ويتزوج يعني عبد، يعني هذا ما أدري يعني هل هو سائق أو يكون يعني، وإذا كان غير سائق يكون يعني مما يجوز في الاستدامة يجوز في الاستدامة لا يجوز في الابتداء. إذا كان يعني ذلك غير سائق، فالذي حصل في قصة بريرة من قبيل يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء. وأنا الآن لا أذكر يعني قضية يعني يكون الأمة يتزوج الحر ابتداء وليس استمرارا لزواج سابق، لا أدري. يقول ما حكم من يأخذ جنسية أخرى فيلزم بأن ينتسب إلى غير أبيه؟ لا يجوز الإنسان ينتسب إلى غير أبيه، لا يعني لا يأخذ جنسية، يعني هذه الجنسية التي تجعله يرتكب أمرا محرما يبتعد عنها ويتركها. يقول هل من السنة عدم استخدام المنشفة أو المنديل بعد الاغتسال؟ والله الأمر في ذلك واسع، يعني للإنسان أن يتنشف وله أن لا يتنشف. ما حكم قول اللهم انصر الإسلام بجاه النبي صلى الله عليه وسلم؟ الدعاء بالجاه هذا غير مشروع، يعني الدعاء بالجاه هذا غير مشروع، وإنما يسأل الله عز وجل يعني بدون يعني يضاف، إلا إذا كان يعني شيء ساق يعني يعني بمحبتنا للنبي وبإيماننا بالنبي واتباعنا للنبي، يعني هذا هو يسوق. أما الجاه بجاه فلان أو بحق فلان هذا لا، غير ساق. هل يعتبر التحذير من دعاة الفتنة غيبة؟ لا، ليس غيبة، أقول ليس غيبة، إذا كان الناس يدعون الفتنة وحذر منهم يعني هذا لا يعتبر غيبة، هذا نصيحة. امرأة عقد عليها رجل ثم طلقها ولم يدخل بها، فليعتبر أولاده محارم لهذه المرأة؟ نعم، لأن مجرد العقد، يعني مجرد السؤال، امرأة عقد عليها رجل ثم طلقها. نعم نعم نعم، يعني نعم، يعني لأنه إذا عقد على امرأة يعني